الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. مركي مقشي قريشي رسولك إله صلى الله عليه وسلم أو الشيغة هي أما حال الشيغة هي الرحمن إله الرحمن كاشيغا يو مقعص الرحمن كشيغا أنكروا ذلك تاوى ديدن وطفرين. فأنزل الله فيهم إلى هاي وكسو دتشيي فيهم أي في شأنهم حال كودا هذا الكيسو يري وهم يكفرون بالرحمن وهم يبو يكفرون وحي كقالوا بيان بالرحمن إله الرحمن كابي كقالوا بيان آيات داسا كسو دكتي مكا مقع مقعيدة إلهي كم إذا بيننت لبينين يا إني كفر تهاي aya laga qaadanaya inay gaalnimo tahay magac magacyada Ilaahay kamid in la beeniya inay gaalnimo tahay baa laga qaadanaya fee masail baqa waxa ku jira masalooyin al-ula takawad adam al-iman bi jahd shay min al-asma' wa sifat takawad waxa weeye iiman la'aanta ama rumay la'aanta ya gaalnimada لغو قالوا بجحد الشيء شيء لا ظفر الا ايمان هدي لو معناه وحي نقريسا كفر حتى لو حلوت جدا اصل الايمان بان لواي احنا اصل الايمان لواي لغا قادنيا وهم يكفرون بالرحمن marka عدم الايمان ايماننا نشرينه بمعنى لغالوبي ولغو قالوا بجحد الشيء شيء لا ظفر شيء قاسو من الأسماء إلهي مقعيدي سكمدا وصفات إلهي صفوينك سكمدا مركا شيء مقعيد إلهي كمدا أما صفاتك إلهي كمدا هدي الله الدفراء وكفر لكن قفك هدي آنو قرنين مقعاس الدفراي أما الصفات الدفراي هدي آنو قرنين ولبريا ولا قرنسينيا جهلنا ولا بعذر داريا إلى أنت لقرنسينيا أتو إمام الشافعي رحمة الله عليه أولي إن لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر وما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل فإن علم ذلك لا يدرك بالفكر ولا بالروية إمام الشافعي رحمة الله عليه وحولي إلهي وحوصه ناضي مقعي يصفوين إذ كري كرتئن الديداء إلى الشرين إذ ما إلى دفير كريم فمن ردها قبل قيام الحجة عليه فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر كي وحوى يضفر مركا حجته كو قنطو اي كو عدات الدبديد كي ضفرا مقعيد الهي وحكم اذا اما صفات الهي وحكم اذا وكو قالوا بيا واما قبل قيام الحجة عليه فانه يعذر بالجهل اما انت مركا وحوى حجته اين كو قمن وحجته لغو اوغن waayna u cadaanin ka hor waxa loogu cudur daaraya jahli aqoon darra loogu cudur daaraya sababta jahliga loogu cudur daarayaana waxay tahay ogaalka taa la ogaanayo laguma haleelayo fakar yaani laga fakaro iyo aqli kaliya laguma garanayo hadalka imaamu shaafici raxmatullaahi alayhi ayay hadal la midana culimadu waa cabireen maxamed ibn jarir at-tabari laftiisu كتاب كيسا اللي يراهدو التفسير يعني مركا اللي يراهدو يساونا هذا الكا إمام الشافعي مد مركا لم مدأه وحتى حروف تيسي وكلاعه أي يساونا كشيغا يا كورانيا مركا روح مركا صفاه دوكا جاهل نقضي والله قعد الداريا جاهلي قال له قعد الداريا أنو قرنين وأنو وركي دي سوداني وهكذا أدلة ودليل كان وحكم إذا حديثك صاحب الوصية الجائرة يعني دردارنك حمانك وصاحبك هاي كو دردارني من باقيري كو سوى حاضرتي عملا توحيد هاي عن سمين مركا أساس أبتي قيري ذا مركو أركي أسبابتي هرعي ذي مركو أركي أي أبتك سؤياري مركا سوى أبس إذا يبان إذن أها markaas waxay ku yiraahdeen aabakii ugu wanaagsanaa ayadnu ahay markaas ku yiri waxaan ka codsanayaa hal arin waxaan idinku codsanayaa marka aan dhinto jirkayga guba inta ay yeela marka ay gubtaan yacni dambaska iyo xashiishka marka ka soo haaro jirkayga laba qaybood u qaybiya labadaa qaybood qayb badda ku soo shuba ku soo daadiya qaybta kalena maalin dabayle aada u dhabanayso u dhacayso dabaysha raaciya فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين الهي بان كدارتي هدو الهي اوودو انو اسو ساره او اسو بخيو قيامدا وخي عذابي دون عذاب ان عيد عالمين تكمدا ما خلقي كمدا انا عذابي marka sababta uu lahay guba oo waliba dambaska iyo qashinka marka ka soo hara gubitaanka lay gubo jirkayga ka soo hara kala qaybiyo nus badda ku soo shuba nuska kalena maalin dabayshu aad u dhacayso dabaysha raaciya yacni fitr faatira u kala qaato dabayshaas wuxuu islahaa haddii sidaa la sameeyo ilaahay ma kari karaayo inuu ku soo saaro taana jahli iyo aqoon darra ku kalliftay aqoon darro ayaa ku kalliftay jahli bay ka ahayd akhiru ilaahay intuu soo saaraa markaasuu ilaahay ku yidhaahdaa maxaa sidaa kugu kallifay markaasuu markaa yidhaahdaa rabbi waxay igu kalliftay khashyatuk cabsidaan kaa baqanaayo ayaa igu kalliftay waliba riwaayaadka xadiidka qaarkood khaariju saxiixayn ah bukhaari iyo muslim aan ku sugnaayo culimada qaarkoodna ay taxsiiniyeen macnaha way sii cadaynaysaa lacalli adilu llaaha waxaa laga yaabaa inaan ilaahay ka lumo oo ka qarsoomo riwaayadaasna waa sii fasiraysaa ana riwaaya xasana marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay sifaadka qaarkood hadduu qofku markaa ka jaahil yahay oo aanu garanayn dafiritaanka uu dafiro ama uu rumayn waayo in aqoon darada loogu cudurdaarayo xadiidku sidaas yadaa gelin yahay asaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati racdi aayadda suuratu racdi fasiraada la fasiraayo wey وهم يكفرون بالرحمن الثالثة مسألة صدحات ترك التحديث كورن كإن لا يسكد أيه لقوا الرمى بما لا يفهم السامع وحآن فهمين قفك مقليا وحآن فهمين إن لقوا الرمى إلا يسكد أفو يعني الشيء قفك آن فهم كرين oo laga yaabo fitra inuu ku noqdo yacni waxa weeye inaan loo sheegin xadiisu naasa bima yacrifuun aturiiduna an yukadaba allah wa rasuul alraabicatu masalada afraad waxyaalaha laga dariishanayana waxaa ka mid a xadiiskii uu nabigu yihi sala allahu aleyhi wasalam mucaad markuu yidhi afalaa ubashiru nnaasa qaala laa tubashiruhum fayattakilu ha ugu bushaaray oo deed haddaad ugu bushaarayso maxaa dhacaya way iska tala saaranayaan oo waxay isu odhanayaan mar haddii waxa weeye aydaan shirki iyo gaalnimo la iman oo aa shahaadataan dee janna iska tala qodhanaysaan marka waxaaba dhici karta cibaadaadkii iyo taacaadkii iyo inay dadka qaarkood ka tagaan jahalada oo waxmagaratada ka midi marka laa tubashirhum fayattakiluu waxay ka mid tahay adilada loo daliishanayo qofku wixii aanu garanayn oo fahmayn oo laga yaabo inay fitnaba ku noqon karto yacni inaan loo sheegin masalan ruuxba markii isaga waxa uu yahay yacni bidaca marka qaarkood ayuu markii isaga yacni xoogaa u iishan yahay ama ku kadsoon yahay yani nas tashaabuh ku sugan yahay oo nawcan maa aqbali kara bidcadii qalbigiisu u iishanaa inuu ku kadsoomo usii qaato daliil uga dhigto usii rakaabsado taasoo kale waa inaan loo sheegin taasoo kale waa inaan markaa loo sheegin marka ahlucilmiguna waxa way saas way yidhahdeen saas awadeed baa imaam axmed ibnu xambal xadiiska markay isaga odhanaya يعني شيخ يا أمرا تشري دونت فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم باللسان فهو مؤمن حديث كاسو كلاوة إيدين مركا دتك الله شيخ مستدرك وحن لي هاي مسند في سنة وكما صحي أو حاول يضرب على هذا مصح بوله كما صح يعني كاس يعني هذا خلاف الآثار آثارتي بخلاف سيحي مركا وحوي على كل حال يعني سيدا النبي صلى الله عليه وسلم معاد حديثك وش يا جاي إنه روس وش يا جني أذكر قارقود نقولها وش يا جني سابت نقولها وش يا جني أيتهاي ساينه وثلا سارا حلقة قادنا يا روحي معنا قل هذا كيف فهم أي نصوص تقارن الوش يا جني أي اللي قدر يشان مثلا مشبه هذا كلام نصوص تقارقود هو كتسوميان يعني وحوي وين الوشي يتشابه قصويه وهكذا أهل بدعة كانوا عن ناس الرابعة مسألة أفراد ذكر العلة الصواب تشيغ استل الشيغ أيو أنه يفضي وإن قيسين أيام أصاب أيو إلى تكذيب الله ورسوله إلهي رسول كيس إلا بيني ومصدر مضاف لمفعوله ولو لم يتعمد المنكر يعني أبرير با كم تغفر يا إنه إلهي رسولك سبيني يعني أبرير با لكن شيء أنا قرني هدي الله شيء وحد عكرتين يجي يسيسا ما أصاب طين إلهي رسولك سبيني مركا أتريدون أن يكذب الله ورسوله لكن إذا قصت كي سمعها إلهي رسولك سبيني سدا كما هذا إذا سدا كأهين بهذا كل عيان سجن كرمان الخامسة مسألة الشناد كلام ابن عباس عبد الله ابن عباس هذا الكيساء وكل لمن استنكر شيئا من ذلك كي ديدي شيء مركا تاس كمدا صفاتك كمدا وأنه أهلكه إيهين وحوي استنكار كاس وديدي يا إنه هلاقي علي يهلكون وحيكوها لك سميان يعني متشابه إيسا يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه وكان متشابه سين وهلاك والصبب أي مكة تلماما مكة وحوي على كل حال أدل لذا آياتك يا حديثة وحكوية وعيسى وضع الله بريعا وإن سيد وضع الله رميا وإيمانك رسولك الله رمينا وحكرنا لنا يسوح الله وحو رسول كليم صلى الله عليه وسلم الله رمينا حديث صحيح واتقو سارة النبي دون صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله رواية مسلم صحيحة بالصورية وحي الشيخ يسا ويؤمنوا بي وبما جئت به أي أن يقع الرميان وبما جئت به كان لا يمنع أي رميان مكا وحي رسوله صلى الله عليه وسلم لي من قرآن يا حديث بويسي صلى الله وضع الرميان وإن انقيمنا الرميان قيمنا لقتلين هديك لو حلقوا دعيا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وإن مكا قمان وحي الله وضع الرميان آيات أحاديث لا باب قوله تعالى كان باب حوية هاي أي باب معنى قوله تعالى هذا الكويلة هاي ولمعنه سأي باب يهي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون وحي قرن يا نعمة الله إلهي نعمة سي قرن يا نعمة ينكيس ثم ينكرونها انت أدب أنه يدفر يا نعمة إلهي وأكثرهم الكافرون وأكثرهم بدل كودو الكافرون قالوا مركا وحا لينا شيغي ان نعمه الاله يغو غرانايا هدانا نعمه الاله اي دفريان نعمه الاله دفرتان كلا دفرينا وحا لو جيدا وحا ينسبينيان عيد كلا الاله نعمه سي ينسبينيان ثم ينكرون هذا انه دفريان نعمه الاله وأكثرهم بدن كودنا الكافرون قالوي. قول مجاهد ما معناه؟ قول كمجاهد أما تفسير كمجاهد وكفسر آية ما معناه وهذا المعنى السياهي هو قول الرجل نعمة إلهي الله الضفراء وهذا الكؤون نكو يلاهده هذا مالي كان وحوله ورثته عن آبائي وحن كده حلي آبايا شيء وكده حلي يعني حولها إلهي بالروح والنعمة والنعمة إلهي مرك إلهي مرك لله ويعد كلام نسبي نوع إنكارك وشفته نعمة إلهي ولقى أبا القدر يا نوعا ما وحقك وشرا وحوية وحين غنكرتا شرك الألفاظ نوع عصوك ليس كما غنكرتا. وقال عون بن عبد الله عون بن عبد الله نوحو يري يقولون لولا فلان لم يكن كذا وحي أرون أيام لولا فلان هدانه بالكشرين أي لولا فلان موجود وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نصية من إذا استقر يعني لولا وحكدن بيا ولا رفعية مبتدا نمال ورفعية خبر كان ولا حذفاء ولما جماهيرة النحاد وحي إلى هذان خبر كإلا حذفاء وواجب لكن ترجيح ابن مالك يصبح ليها السيدة غالب كأبا لحذفاء لكن مرمر إلا الشيخ خبر كوضع وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم لولا دبد الخبر كإلا حذفاء سيدة بضن وواجب مركا وحن غالب كأهين القليل إساقو أهو يرى مرمر أبا ترتبو تلماما يا تاسنوا ترجيحة وإساقو مري إن آن بضنين أما مرر نحادة كم إذا آن بضنين ويقول نصلا كل رعصة نواجران يقولون وحيرين لولا فلان أي لولا فلان موجود هدان هبل شرين لم يكن كذا من نقطين سلاس لم يكن من نقطين أي هو أرنكو كذا سلا من نقطين مذكور قال الصوشي هذا كلام من نقضي وقال قتيبة بن سعيد وخيري يقولون هذا بشفاعة آلهتنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها معنى يدو وحويا سيدي وضفر يا وحي تهي وحي أرنا يعني هذا كاسي بشفاعة آلهتنا أي كائن أم حاصل أم واقع وحكو بعي شفع عقادك آلي هذا يذا يكون عابدين أي شفع عقادين بكل عيوك حصلين بمعنى وحوي عدة أن قربانك أسمين إن زيارنا إن يعني وحوي حباله ذكبر كيسنا إن أنتنا إن يعني شفع عقادين نو شفع عقادين بانو كهلا حباله والد بخول الله كهلا حبالا والد حقيا حوالها للجهرة والدد محوالي بخيان يعني وحوالي وابنتين وآسيهين يقع أباهان مركي سقال اللو دعي وصدقات الله بخيان وحي يقع بحين كران مجرد عمل كودنا واحرما إفكا مركي تشوغي ودعين كرين لكن وحوالي هدى من الدعين كران دعادي حتى وكحر انتها يعني ما حجين كران ما تكنيان يعني وحوية وح قربات عبادة وأكثر أي كهليان وحتى أي سمين يعني ما شفتوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث حديث كمسلم صحيح في السورية أدو بني آدم كل انت عمل في سواب وأصدح مويان صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له روحه هدور بنته عمل في سوا قايا صدح مدمويا صدح سوا محي وصدقة شارية وقف يوحيال وسمي أمام مساجد وبالصي وصدقة في سعطاء يوحوية لغسي انتفاعية سيد مساجد وبالصي بريتشيطتكو أي مرام بوبالصي إله يدرتي بوبالصي يأركاي مقلا يوم بسي يا يعني حوي لأجل الله بوصل سعيدتكم بوانتفاعه إلهي درتي عرال بو قضي wuxuu ugu tala galay waqf in laga dhaxlamo uguma tala gelin wuxuu yiri muslim kastaaba waa ka cabbi karaa waa ilaahay dartii waxa weeye inta lagu intifaacayo waqfyada uu sameeyey oo nafcigiisa uu baaqi yahay ajarkiisa waa u soconaya waayo camalkiisiba wax ka joogaan cilmi sharciga uu faafiyey kutubuu qoray daduu wax baray oo liajli illaah ilaahay dartii uu baray inta cilmigaas lagu intifaacayana ajarkaas waa u soconaya ubad wanaagsana uu ka tegay oo u duceysa iyadana marka ajarkoodu waa u soconaya laakiin isagoo camalkiisii shakhsiyan uu samaynayay dee waa ka xidhaya xabaal buu ku jiraayo ama waa loogu nicmaynayaa xabaasha ama waa lagu cadaabaya miday ku qayb dhaban yihiinna ma ogin kama warqabin waxaa laga yaabaa dad waxa weeye adduunyada qurbaan loo sameeyo oo iyaga wax la moodo oo iyaga la baryo awliyo loo haystaa ayaaba dhici karta in la cadaabo waayo waa caalam inaga qaybo kama warqabno allahu aclam waxay ku qayb dhabaysay ya yacni rasuulkii waa ognahay inuu muncam yahay asxaabtiisii markay isagaa uu jannada ugu markhaati kacayna waa ognahay in loo nicmeeyo janno ay ku sugan yihiin dadkii khayrka lagu yaqaanay ee ka dambeeyey khayr bayn u rajaynayna laakiin de yaqiin uma hubno inay janno ku sugan yihiin kuwii xumaan aynu ku naqaanay ee xumaantiiyo macaasidi iyo kabaa'irkiiyo waxa weeye markaa fisqiga ku dhintay kuwa noocaasana waa u baqaynaa laakiin yaqiin uma ogin ama kama warqabno in la cadaabaayo laakiin waa u baqaynaa ciddii fisqiga macsiya xumaan ku dhimatay ciddii wanaag ku dhimatayna khayr baynu u rajaynaynaa xaalkeenu waa malahaas marka maxaa ina saaran ee waxa weeye waalidiinta inaynu u ducayno laakiin inaynu idhaahno iyagaa marka waxa weeye xoolo laga helayaa ya oo la yidhaahdo waxa weeye meesha laynaga haystaa waxa weeye waa yacni odaygii hebel ama awowo hebel ayaan marka isagaa beryahan ciisiyaaran meesha laynaga haystaa waa halkaas maxaa laynaga haystaa taas waxna ma bixin karo waxna ma diidi karo wuxuu u baahan yahay maanta in loo duceeyo ayuu u baahan yahay saasuu u baahan yahay kii xoolo lahaa xoolihiisi maanta waa ka baahan yahay taajir kasta hadduu ahaayo adduunya dadka ugu xoolo badnaa god markuu galo xoolihiisina waa ka mulki wareegeen isagu ma laha waxaa iminka u xoolo ahuun de camal wuxuu hormarsaday khayr iyo sharba kaasuun baa ka horeeya marka wuxuu yidhi yaquuluuna haada bishafaacati aalihatina waxay odhanayaan wanaagga iyo khayrka iyo nicmada aanu haysanaa waxay ku dhacday ilaahyadoodii inay noo shafeeco qaadeen bal ka waran haddaan ilaah lagu magacaabine laakiin magaca un laga bedelo oo laakiin la yidhaahdo yacni waxa weeye waalidkii hebel aan siyaaran jiray ee qurbaanka u samayn jiray qurbaankan u samayn jiray iyo baryadan baryi jiray ayaa marka isagaan khayrkan ku hela de waxay la mid tahay adaa bishafaacati aalihatina waayo magacani waxba doorin maayo haddii waxa weeye wixii mushrikiinta iyo gaaladu ay ka aaminsanaayeen kuway caabudayaana ilaahay ka sokeeyo wixii oo kale haddii laga aaminsan yahay laakiin aan ilaah lagu magacaabin xaqiiqadii waxba ka doori mayso bal hadduu khamriga khamri aan loo bixin ka warano lagu magacaabo biir bilaa dembi oo la yidhaahdo dee khamri baad cabtay war may biir bilaa dembi baan cabtay maxaad khamri ugu sheegaysaa haddii ka waran laaluushkii loola baxo caano war caanihii namaad siin caanihii hadda laaluushkay u jeedaan dowladda hoose iyo waqtiga aan tegay baa marka isagaa lagu yidhi waxaa loo yaqaanaa laaluushka caanaa loo yaqaanaa hawl fududayn odeedaa la yidhaahdo waxa weeye de hawl fududayn baa lahaa tani laaluush ma aha xaqiiqadii waxba ka doorin mayso هذه وحوية أموات يا والدتي دنتي يا جلبر يا ولا جرجر ويدي سنة أو واحد قالت أصنام تقول سمين شيرين يا تذكر دنتي لا تقي عزوك كلا تقول سمين شيرين وكلا الله سمين لكن أنا لا هلا بوما جعابين أول اللي بوما جعابه حقيقة ما فيك دورينيسا توقت وما وين اللي صار قلنا حديث كي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط حي لهذه له ذات أنواط نويل صحابة قار كود بروحي أركان يقوم مركا وقت يسوع إسلامي أي دوي نمن قال أه أجد بيهوب كسودان وكسعيد إستان وكبرك إستان وحني أمن سنة ينجد كجوب كأمر كيهوب كسودان إن البركوة بيان هو كاسنا أي كقول إنسان يانو قول كهلا يان ذات أنواطنا وأولاد بحني من كان قال هذا صحابة الدوان صلى الله عليه وسلم تا هذا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط رسولك إلهي وحد ما يشاء جد هو بصورة شو الصاحب وأنقنا أن كساعد إنسان وكبرك إنسان taaso kala nooye sida iyagu ba u leeyihiin hadda ma oran aaliha nooye nabigu aad buu uga cadooday allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu israila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aaliha hadis ka sahiha nabigu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilahi ba way innaha sunan tani waa wadooyinka gaalada waxaa tiraahdeen waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku jirto allah ah baan ku dhaartay sidii nimankii reer banu israa'il ba nabi muuse ay ku yiraahdeen si la mid ah tiraahdeen yaani tii waxa weeye reer banu israa'il ay ku yiraahdeen nabi muuse tani waxba kagama duwanaa nabigu tilmaamaya maxay reer banu israa'il yiraahdeen ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha waxay soo mareen qolo يعني مركز سنة معابد إيسا مركز سنة وحيكون هذين نبي موسى أي وحيكون هذين وحد نوية شاء أن نقول إلهي أن عابدنا نوية سيدا يقول أولي إلهي أن إلهي أي عابدا مركز النبي قوله التلمام اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها إن إسكم متهي وأرى إن إله لقبت لي ذات أنواط يوضحي حقيقة إننا وحدك دورين سلاس النبي تلمام صلى الله عليه وسلم وقال أبو العباس أبو العباس ابن تيمية وحول رحمة الله عليه بعد حديث زيد بن خالد حديث زيد بن خالد دبدي وحاولي زيد بن خالد الجهني وقال أبو العباس أبو العباس ابن تيمية وحول رحمة الله عليه بعد حديث زيد بن خالد حديث زيد بن خالد دبدي وحاويري زيد بن خالد الجهني وحديث كما كان حديث الماما صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول كان تشيه بالحديبية على إثر السماء أي صلاة صبحنا تشيه مركز دبدا النبي صلى الله عليه وسلم يري إلهي وحاول أصبح من عبادي مؤمن به وكافر وحديث كس الذي فيه حديث كاسيكو سغنايد أن الله تعالى إنه إلهي قال ويلي أصبح من عبادي وحوابر يستي من عبادي أدو مضى إذا حاله كم دي هاي مؤمن بي مد أنيقى إرمييي وكافر يمد أنيقى كفريي الحديث أي أكمل الحديث حديث كلام يستر وقد تقدم حديث كنا وصهر مريم وهذا كثير ابن تيمية وحيري وهذا كثير في الكتاب والسنة يعني معنى هاسي وكفر بضي هاي كتابك يا السنة كتابك يا السنة وكفر بضي يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره يذم وحي لهي على عين يا أما عيبين يا سبحانه يسقى حمان كدر من يضيف كأتيرنا يا أما أنس بينا يا إنعامه نعمين تيسا إلى غيره عدك لأنس بينا أنس بينا يا عدك لعد أتيرنا يسا نعمة تيسا أيو إلهي بلا عيني ويشرك به عدا كلا لو ذا جنيس تصل إلى هذا العين. قال بعض السلف سلف قاركود وحي إلهدي سلف وحل إلى هذا أصحابتي التابعين أتباع التابعين صدق ذي قرني خير كلهابا اللي إلهدا هو كقولهم وصل هذا الكود إلهدا عندكم كانت الريح طيبة وحيا هاي الضبيش مد وناكسا والملاح حادقا ناخوضه نوحها تراول كدوني نوحها حادقا مد حريفا وارسلا في السوبة الدادي والله الضبيش نواه وناكسني يعني وحوي ناخوضه نحريف بها مركا وحوي إلى هيبا نبت بادي هاي السحد سلا سحد قال لي لهذا حريفني ماذا مركا وحوي وناخذه حريف كي هاي وحوم بدبادسين أدو إلى هاي دونه إنه هلابه ونحو ذلك يتوحي لها لم تكون مما هو جار كم إذا وحي لها قدر يروك الصعود على ألسنة كثير هذا اللبضا وأيدتك إلى هدان هذا اللبضا وأيدتك إلى هدان وحي سوك ذا قال إيسا لنقون إيسا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نوع عاصر نقون إيسا واختي قاعد اعرفها كنت شغل والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد. في مسائل وحين شغل بابك قصاب صنع يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. يعني نعمه الله بيكرنا ايام دون وظفر ايام. مرك الروب كهدي الدرير هذا كله لون سبيه، ولا إذا الدرير هبل بان هلاي، سير مويدان هالشيء، أما تضب بان هلاي، أما وحوية ضيدان وجب تاعدي، وحين نقنيس وحوية نعمة إلهي ولا ضفيرة ولا قعب القدر يا نقنيس، صين هراء صوت المانع. في مسائل بابكم وحكوتشر مسلوين. كبعض العلماء وحي لهذان إن وحوي نعمة الله نسبية أسباب الله نسبية يضع مسبب كل إله وي بمعنى لقى غافل نخنية وحوي ونوع عاس نعمة إله ولا ضفير يوم وكوشك الألفاظ بقدران بعض المشايخ لكن صواب وحي تهي صواب حقيقي هذه الله تيري الشيقة أحبني بكم سبنا لكن وإلا هو بصدى سبب حقيقية إنه يهي سبب عادية إنه يهي وإلا هو بصدى أما سبب شرعية أما وحيالها وهميات كائن لون نسبية وحين نقول سأشك الألفاظ وحسب لما وضيع عن سبب أهي ولا اسمه تسينا يا إنه السبب أهي هذه نعمة الله تيري يدو شك ملها إنه نقول يسوع يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لكن سبب حقيقي تيرين تلو تيرين أيضا أصل بين هذا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل سيد حديثك التلمامية لولا أنا لكان في الدرك الأسفل صاص أكلة التلمامية كما سلطة وحوية على كل حال سبب حقيقي تيرين تلو تيرين أي خلاف أساسي بسبيهين بعض العلماء أنا وكره يستين لكن سيأتي لذا الله تشمعي وحيكو حنبارين نبي صلى الله عليه وسلم تيرين تصاب تو تيرين وحن رنا إنا إسق حوية يعني الله مسبب الأسباب وحصصنا وكما غافل نخن لكن روح مرك إلا وما كغافل نغضو مسبب الأسباب ك الله كغافل نغضو إلا هو إسق تو تيرية كسر وحن رنا شرك الألفاظ بكل عين وإسق كفران النعمة أيك شراء بعض المشايخ سألك الفرقيات شراء وشرح ذا كتاب التوحيد ككميدا في مسائل بابكم وحكوش لمسالوين الأولى تكوى تفسير معرفة النعمة نعمة فصرات الله فصرها يقرشد الله قرن يوي وإنكارها يضفرات الله ضفرها يا نعمة ويا فصرات الله فصرها دي أنواع من قرنسة إنكار كنعمة وحوي ومراتب وأكل الدرنت. الثانية مسألة طلبات معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. طلبات حوية معرفة أن هذا قرش الله قرن يعين تاسي جار أي كدر يرتوك صعطي على ألسنة كثير عربه يعني دد فر بدن عربدود اني كو دريرت اما افكوده كو سعته اي دد فر بدن سمينيا وهذا كان سلف كو كسو نقليي او يري مما هو جار على ارسله كثير بك عسريا اي كثير من الناس. الثالثه مساله صدحات تسميه هذا الكلام انكارا للنعمه هذا الكلام مغعاو قلبو مغعابه يا وي طفرات نعمه الله طفرايه إلا يلاهدو يعني وحوي دبيشة وناك سنين أما ناخوضها حريف أها إيوا رجمن لهي تاسو كلام مركا إلا يلاهدو مركا نوعا ما تاو حكو ترتا نوعا ما اعتراض أي كوير ترتا قدر كلا اعتراض أو سي وحوي عان دعين للي هي خلاف كيد بادع لها مركا وحوي على كل حال ساسا الوكرايس. الرابعة تافراد اجتماع ضدين لبعض الشيء كل دقيقة كلمان في القلب قلبه هو كلمان لبعض الشيء كل دقيقة قلبه هو كلمان نعمة الله إذا رشد على قرن يا وشيء لد كيد نوا ضفرات على ضفراءه هذا روح على تمام لبعض بين كلمان وقلبه هو كلمان بالين وشيء تاسية دا أيا لين وتمام. باب قول الله تعالى وحباب يهي أدرك إلهي ويري فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا هوية لنا لله الله أندادا قال لما صين إيسان رب الله سيما إيسان أما كل شبه إيسان وأنتم تعلمون إذنك وقرنا أي أنه لا ند لا إلهي وحمرك شبه أما الله مدينة مشرين إذنك وقرنا أي إلهي وح ند هوية لنا مركا فلا تجعلوا لله أندادا أشياء بدن بسوق ليس شرك الأكبر يا شرك الأصغر لا بدو أسوق ذا جليان شرك جي وينا يا شرك كاكس وكي يا شرك دون الشرك أهادي لا بدو نعبو أسوق ذا جليان عند هذا وحسوق لا يا آلي هذا كلا لا عابد أي إن الله يعبد كلا لا عابد أسوق ليس وحسوق ليس عند هذا إن الله يعبد كلا لا جوش شبهه وليها صفات كإلهي صفات كمخلوق إلى مديه وحسوك ذا قليسا إن معصد إلهي عذل أبو أطيع صدقة هذا يا مجاهد أي إلهدين أي أكفاء من الرجال قالوا حوي كفف أه بمعنى وحوي أشباه أه الرجا كم إذا أتطيعونهم في معصية الله أكو أطيع إيسان إلهي معصد مجاهد وحول فلا تجعلوا لله أندادا أي تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل وحقرنا إيسان وأخوان سنة إيسان إنه الله يهي إله كلية وحقرنا إيسان توراة والإنجيل مركا كأنه إنه هذا الكفرد غير خاص إنه كي يهي أهل كتابك سأساود ابن جرير الطبري تفسير كسو حكورنا يمركو آية فصير آية وهذا الكمجاهد وصول نخليه ايو خورن ايا واحد marka waxa moodaa inuu tilmaamayo mujaahid qorada garanaysay ilaahay inuu waahid yahay in ahlul kitaab kuun ahay ee gaalada kale ayni garanay marka soo oranayo wadaalika qawl taasi waa qawl laakiin waxa weeye sida saxan waxa weeye yaani gaalada dhamaantood ilaahay kaliya inuu xabuuro kaliya wax arsaaqo waa garanay وحسن مركا وحوية أي خلافة قالوا إن الله كليه لعابده مركا عبادة إلو كليه وعبادة ربي كليه لعابده توحيد العبادة للي ما أده تصي خلافة لكن هو قرن أن كليه لهي نوح أبور وكليه نوح أرزاقه ألقى واحد مدين إشارة ما تصريح رأي يعني توحيد الاعتقاد هي توحيد العبادة أما بعبارة أخرى توحيد الألوهية هي توحيد الربوبية الله لقوم أقعاب الكرام بعبارة أخرى توحيد العبادة هي توحيد الاعتقاد الله اعتقاد في اللوك اليري يا الله عبادة اللوك اليري يعني لبضى النوع أيد مدى هذا الكسور إشارة الله قد قدام سنية مجاهدنا على كل حال ومتشيد يعني وحوية قال ذكر ما يطيرين الله إنه واحد يهي ماي قرنا ينسد أو قمت شيدي قال الله أنه قاري شاكست أو sheegista gaariyeelista uu ku gaariyeelo iyaga gaar u sheegay wuxuu uga jeeday mujarrad tamsiil iyo tusaale buu uga jeeday wa illa wuxuu leeyahay aqwaal kale oo tilmaamaysa marku fasiraayo ma yumin aksarhum billahi illa huwa mushrikun in ay allah iyago garanaya inuu kaligii wax abuuro wahum yacbuduuna macahu ghayrah yacni sidaas mujahid waa isagana waa laga soo gooyay marka mas'aladu khilaafsanaa ma ahayn tusaalaha uunbuu sida u dhigay waana dhici jirtay salafku tafsiirka aayaddu cumuumkeedu wuxuu ku tusinayo wax ka mid a inay tusaaleeyaan iyagaan uga dan lahayn iyagoo keliya ay ku gaartay tanna noocaasoo kale lagu xambaaraya nabiga sala allahu calayhi wasalam waa tii la weydiiyey ayu dambi acdamu qaala an tajcala lilahi niddan wa huwa khalaqak yacni dembi keeba u weynaansha badan markaasuu nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam inaad ilaah u yeesho midaad la masaynayso la simayso iyadoo ilaahay ku abuuray marka nid baad u yeelaysaa bimacnaa shabiih baad u yeelaysaa cid baad la caabudaysaa taasaa waxaa lagu tilmaamay in nidi rabbi loo yeelay qaala ibnu cabbaasin cabdillahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi fi laayati tafsiirka aayadda wuxuu ka yidhi alandaadu huwa shirku andaadu waa shirkiga afa min dabiibi namli waa ka qarsooni badan tahay yacnii socodka quraanshadu ay soconayso calaa safaatin sallax korkii ay ku soconayso sallaxaasoo sawdaa'e madow korkiisa ay ku soconayso fii dulmati illayli habeen mugdigiisa dhexdiisana ay soconayso shirki waa ka qarsooni badan wahuwa an taquula shirkigu waa inaad tidhaahdo wallahi wa xayaatika yaa fulaan waxaan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay wa xayaatika noloshaadaan ku dhaartay marka yaa fulaanu hebelow marka cidaan ilaahay ahayn haddii lagu dhaarto waa nooc shirki ah ilaahay iyo hebel baad isku lamaanayso labadaba ku wada dhaaratay waxay noqonaysaa nooc shirki ay noqonaysaa waa wadaajin wadaajin waxayaatii noloshaydaan ku dhaartay weeye inaad tidhaahdo waa sida dadka qaarkood yidhaahdaan ilaah iyo rasuulka wacaynka ah oo ilaah iyo rasuulkay doonayaan inay ku wada dhaartaan yacni dema bannaana in ilaah iyo rasuulka lagu wada dhaartay allahoo qura waa in lagu dhaartaa man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmud kii doonaya inuu dhaarto allaha ku dhaartaa ama ha iska aamuso man xalafa bigayri illahi faqad kafara aw ashrak marka waxa weeye dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaranayaa waa nooc shirki ah wa taquula aad tidhaahdo lawlaa kulaybatu haada haddii waxa weeye eyga kaasi haddaanu jirin la ataana allusuusu tuugtaa noo iman lahayd tuugtaa noo iman lahayd walowla albatu fi ddaari batigu waa shimbir yar oo shimbir biyooda dadka qaar booloboolo yidhaahdaan marka waxa weeye booloboolaha yari haddaanu jirin shimbirkaa yari oo fi ddaari guriga ku sugani la ataana allusuusu tuugtaa noo iman lahayd bimacnaa waa shimbir marka waxa weye la carbinaayo oo waxaa la barayaa in ciddii aanu arki jirin aanu garanayn aanu hore u arki jirin inuu ku qayliyo baa la barayaa gurigaanu joogayaa kasale shimbirkaasaa noo baxaya haddii aan shimbirkaasi joogi lahayn tuugtaa noo soo dhici lahayd yacni cidduu arkay aanu arki jirinba waa ku qaylinayaayo markaa uu ku qayliyaa lagu kacayaa wa qowlu rajuli iyo sida ninku hadalku yidhaahdo weeye lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhaahdo maa shaa allahu washi'ta ay alamru arrinku maa shaa allahu waa siduu ilaahay doono washi'ta adiguna aad doonto ama aad maada mubtado ka dhigto aad tahaa maa shaa allahu ay alladii shaa'ahu allahu ku ilaahay doonaa washi'ta adiguna aad doontaa ay kaana wa xasilayaayo waa dhacaya wa qowlu rajuli iyo hadalka uu ninku yidhaahdo weeye lowla allahu wa fulaanu haddaan yacni marka allah كالمنتي سادين الشرنية إلى رنتيسو أي لولا إعانة الله وفلان هي هبل كالمنتي سادين الشرن يعني ساسو كلا إلا إلا سلاحي ساسي نقول الله يا مساسي ما يدعين لا تجعل فيه فلانا فلان لها قليني وهذا كدري فلان إلهي عدد كل ما نيسايين الشرن هذا كله به الشرك هذا ما أنت يدو حكو سوغان شرك باكو شرا ونوع شرك نوع وداتي نوي راه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم باسوري بعض المشايخ سنة كأسر كان وكهد لين حانا إلى هذين المركيسة وحكو شرا نين وحوي وكهد لين ابن حبان مركز أساس أود الوضع ضعيف يا بعضي بعض التحسينين واتشران ويروح ويا ابن حبانها وحكش قال لكن جرحه سوى إسكم مجمل حقا تعنت بنا كتشر باب وكجرحه كجتشرة ابن حبان وحوي كل ما إلا وشيء إنه وحوي في باب التوثيق إنه تساهله حقا مركز وحوي تثق أن حكم أنت وعد الثقة والنسبين يلي وكل سوي هاي حاجة متساهل بقى نوعا ما تساهل بقى قصوغان حاجة جرح قنا نوعا ما يدرى وحكا قجرة تعنت والله بس فوق لا تقنبع كل مي ساسا ودي رقا قار كودو علماء مركا يساقا التوثيقيين اما بقى يسود ويين اياد اركا يساقا مركا وحوي ابن حبان وحكا الشيك شيقيا اولايا هاي مركا يساقا ربما اخطاء اما مركا يساقا عينكا اما حديث يعني سام الشبه وحلم ذا مركب حوي علماء ذا مركب سام محققين تنا وحوي والنقديان واختيار قارن يعني واختيار قارن هو أقبلا على حسب القرائن يعني مركب الذهبي إلى كم ذا واختيار قارن والنقديان وإلى ذا والتهور كي ابن حبان وكلام مركب إلى ذا على كل حال نك وحوي رجع قارن بسود ويسد سويد أثر كم يعني بعض المشايخ وتحسينيان وحي ذا وحسن marka tafsiirka asarka uu fasirayo aayada haduu sugnado wuxuu tilmaamaya ashyada ilaahay lagu lamaaneeyo noocan ma umumka aayada inay soo gudagelisay ashyada qaar koodna adilla kale ilaahay sida dhaarto kale oo wallahi wa hayatika ama wallahi wa hayati ya ashyada lamidka tan nooc soo kale waxa weeye waxa ku jira yaani ishraak ma sha Allah wa shi'ta lamina ashyada nooc soo kale ah waxa ku sugan ee aan nusus ba ku soo arortay ashyada qaar koodna waxa weeye waa dhici karta in looga qiyaas qaato law Allah wa fulan wa kala wa markii isaga waxay la mid tahay ma sha Allah wa shi'ta ma sha Allah wa shi'ta bay markii isaga waxa la mid tahay oo ay shabah markii isaga marka taasina ku leedahay marka ala kulli hal taas iyaduna marka la mid tahay oo ay marka waxa shabahda marka shirkiga la inagu tilmaamay ashyada annagu ku noqonaya shirki asghar ama shirku alfaad ayu noqonaya wa an umara ibn al-khattab umar ibn al-khattab waxa laga soo wariyay radiyallahu anhu ila rallaha kan noqday anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam rasuulki ilaahay qaala wa man halafa bi ghayri illaahi ki ku dhaarta ilaahay cidaan ahayn faqad kafara wa qaalo bay aw ashraka ama shirki bu galay wa bi maana shirku ku dhacay فهو الترمذي وحديثه وحسوري الترمذي وحسنه وتحسين يوحي لحديثه وحسن وصححه الحاكم وحاكمنا وصحيح يسبر يوحي وصحيح وكذلك وكذلك الباني لفتي سنوى صحيح يوحي لحديث صحيح وينبو إن قصد بعض المشايخ أي حديثك علايين وإلى هذا حديثك ومعل يعني ساس أكل أي إلى هذين أي كهض لين أدوسقنا هذا waxay u badan tahay xadiiska markay isaga inuu yahay xadiis saabita sugan inuu yahay turuqna wa leeyahay ila qadixiina markay isaga xakama muuqato haddii aad eegto xiyaalaha marka ay sheegayaan yaani mashayikhdu ay marka tilmaamayaan marka waxa weeye xadiis saabita ayuu u badan yahay markay isaga inuu yahay marka awga xadiiska ku jira mashakki wa faa'ideenaya mise waxa weeye waa bimaana aljam'i لا قول بقصة بعض العلماء وحي إلى دين والشكي raawiga ka shakiyay ma kafaru yiri mise ashraka ka waawu waa li shaki qowl labaad baa wuxuu leeyahay waawdu waa lil jamci qowlka dambaana fiican oo in la yidhaahdo waa loo kulminayaayo shirkina waa galay kufrina waana kufriyey yacni waxa weeye saas in la yidhaahdo ayaa fiican maadaama aan lahaynin qariino tilmaamaysa inay shaki tahay laakiin qariino ziyaada iyo amarad ziyaada oo shakinimo tilmaamaysa haddii la hayo sida in la yidhaahdo kale aw qaala waxay ku caddoon kale haddii sidaa la yidhaahdo inay shaki tahay marka haddaan qariina mar jirin jamci in lagu fasiro ayaa marka isagaa fiican naala alkhilaafata aw kaanat lahu qadara kama ataa rabbahu muusa calaa qadari على هذا الحد أي قصات مركا حديث كما حلقا قادنا يا نوعا ما بارت إلهي عيدا هاي لقوا بارنا يا إن يتهي نوع شركيا أما هدي اللي يلا هذا وصوت آيات فقصة عرورتي يدو إلى هاي مخلوقات كقار كود كود دارنا يا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ayaad kala mid ka soo ta ku soo aroortay dhaar makhluuqaad ilaahay ku dhaaranayo jawaabteedu waxay tahay laga jawaabayaa sida qataadaba kaga jawaabo taabiciinta kamida ilaahay cid uu doono ku dhaaran karaa oo khalqigiisa kamida ama isaga laakiin innaga inooma banaana cidaa ilaahay ahayn inaynu ku dhaaranaa inooma banaana laakiin ilaahay cid uu doono ku dhaaran karaa laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun wuxuu ilaahay sameeyey lama yidhaahdo muxuu u sameeyey yacni khalqigiisa iyo sharcigiisa midna lama ictiraado laa yuqaalu lilasli lima walaa kayfa waa ka imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh yidhi shayga asalka ah lama yidhaahdo lima maxaa sidaa loo yidhi wa kayfa sideebay tahayna lama yidhaahdo yacni waxa weeye wixii nusuustu sheegaan aayadkii axaadiistu waa in sideeda loogu hoggaansamaa loo raaca بعض المشايخ هذا هو حيلا دين دارتن مخلوق اللي قلنا رانا يا كفر جد وكفر أكبر حنا يدري شدين حديث كان ظاهر كيس سواء حيكلو يدري شدين حديث ككلا تلمام يا من حلف فقال في حليفه واللات واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله كير دارتا أو دارتو دارنا يا يلا دا واللات والعزة لاتي عزان كل دارتا لا إله إلا الله هاي يلا دين سأسأل بعض المشايخ وحي يلادين أو كم ذي هاي صنعاني كتاب في تطهير الاعتقاد ك يعني وكفر إنا يتهلق قاضنا يا وهذا قف مرك يسقى إله عدنا هاي كل دار تو وحي نقول يسقى إنه كل قالوا من لد إسلام ككبحي لكن سيدا قوي جا راجحة الجماهير تعلم هذا كل تجين وحوي دارت إله عدنا هاي لقول دار تا وكفر دون كفر waa gaalnimo ka waabsan gaalnimada qofka diinta ka wada saaraysa gaalnimo ka sokaysa weyn waa dembi kabiiro ah waa kufru asgar waa shirkun asgar waa sida riyaaga iyo istuskii ashyaadaas oo kale la mid marka sida culammada muxaqiqiinta ay yidhaahdeen waxaa dhici karta ha yeeshee asalkeedu sidaa ha ahaada in waqtiyada qaarkood haddii qofka ictiqaadkiisii iyo qasadkiisii iyo tacdiimkiisii uu aada u weynaado oo cidda uu ku dhaaranayo weynaynayo iyo baqashada uu ka baqanaayo waxay gaari kartaa kufri akbara inay noqoto taasoo kale tusaaleheedu waxay tahay culammadu u tusaaleeyeen ruux baa la yidhi marka isagaa ilaahay ku dhaaro markaasuu been dhaar beena buu ilaahay ku dhaartay markaasaa la yidhi shiikh hebel haddaba ku dhaaro weli hebel markaasuu baqay oo is weli hebel haddaad ku dhaarato wallahi inaan inkaabta kuusoo dhacay caawaa malka laga yaaba in lagu kala gooyo bimacnaa kaasi cabsida uu ka baqanayo allah mid ka badan buu wuxuu ka baqayaa shiikh hebel ama weli hebel mar hadduu cabsidu markaa waxa weeye allah ka baqaayo cabsi ka fara badan shiikh hebel uu ka baqaayo oo weynaynta iyo cabsashada uu u hayo shiikh hebel ay ka daran tahayba tuu ilaahay u hayo waxay noqonaysaa markaa kufurna akbar gaalnimadii weynaydee diinta laga baxay noqonaysa ya dee hebel markaa wuxuu ka rumaysanyahay ilaah yar inuu yahay yaanu ilaahba ku dhawaaqine mar hadduu waxa weeye sidaa uga baqaayo waxa weeye waa khawfki khawfu sirna oran jiray isagaba shirki ah yaani cabsidi marka asbaabta aan ku xidhnay oo iyadoo sabab muuqato wax inuu ku soo gaarsiinayo ay muuqataa ayay jirin haddana waxa weeye aad ka baqato aad istiraado waxa weeye mi waraa ila asbaab asbaabta awood ka baxsan asbaabta la arkayo ama la taaban karo awood ka baxsan buu leeyahay wax kugu yeeli karo oo lagaga baqayo taasi waxay noqonaysaa nooc ishraaq oo gaalnimo abay noqonaysaa gaalnimo weyn bay noqonaysaa marka diinta waa laga baxayaa xaaladdaas saasawad bu'allamatu ibn qayyim oranaya waqad yakunu shirkan akbara bihasabi qasdihi wa qa'ilihi kalba kan marka yiri hadalkee ku dhaartay iyo sida qasadkiisa iyo weynayntiisu tahay marka laga eedo wuxuu noqon karaa gaalnimadii weynayd buu noqon karaa أما حديث كان مركا وحيد تلماما يا فقد أشرك فقد كفر أو أشرك وحيد لم يتأشي أشياء ذاك لا كفر يا شركة لو قشة قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أشياء ذا سوك لا لم يت أشياء ذا سوك لا لم يت هاي مركا وكفر دون كفر أما حديث كان كلا تلماما يا من حلف فقال في حليفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وحل لا إله إلا الله الله رضي من باب الكفارة كفارة قد الله رضي يعني قفك كفار قد بورنيا لكن إنه قالوا وقصوا إسلام يا لا إله إلا الله ذا الله وحانا مركا يعني كنت سنة إساء يا عمر بن الخطاب أي نبي قم أخلي صلى الله عليه وسلم سقع دارنيا وآبيه قد دارنيا مركا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي أبياش إنها قد دارنيا الطواغيت كانها قد دارنيا حديث كمسلم صحيح كسولي waxa Umar ibn Khattab yiri maalinta laga soo bilaabo dib dambe marka ciidan Ilaahay ahayn uguma dhaaran la aasiran wala qaailan sinaba ikra uguma dhaaran maalinta dabadeed haday tahay in anigu iskay ugu dhaaranayo iyo haday tahay cid ku dhaarato inaan ka soo rarayo ka sheegayo hatta afkayga ma soo marino cid ku dhaaratay kagama xikaayoon oo kuma sheegin afkayga amma oran wuxuu yiri sida ayaa sida halka waxaan baraarujinayaa dadka qaar kood waxay marka yacni markay iska kaftamayaan ama iska sheekeynayaan waxay marka waxa weeye kaftankood iyo sheekadooda ku soo daraan mid ay oranayaan sidan buu yiri sidan ugu jawaabo caynkano yacni waxa weeye iyadoo wax maslaxo ku jirtaa aynay jirin ayuu qof gaalnimo ku hadlay gaalnimadiisii sheeg sheegayaa oo oranaya marka afkii ku ballaarinaya ama nebigu caayi ama waxa weeye rasuulku caayi malagu caayi yacni waxa weeye ilaahay buu caayi waxyaalaha noocaas oo afka ku ballaarinaya marka ashyaada noocaas oo kale ah waxa weeye qisoodka laga qisoonayo la sheegayo shay gaalnimaha cid laga soo raraayo hadday maslaxa ku jirto ama shayga la cadaynayo inay xun tahay ama gaalnimo tahay ama waxa weeye lagu marxaati furayo haddii xad oo kale laga ogaayo ashyaada noocaas oo kale ah waxa weeye waa bannaan tahay in laga soo raro laga sheego la yidhaahdo waxaasu ku hadlay laakiin wax maslaxii haddaynay ku jirin inaad afkaaga soo mariso waxaasuu yidhi waxaa xun aad adiguna tiraahdo soo rarto maaha cumar ibnu khataab wuxuu yidhi dib dambe marka cidaan ilaahay ahayn uguma dhaaran afkaygana ma soo marino cid kama sheegin maalintaa laga soo bilaabo nabigu ii sheegay ana sidaada uguma dhaaran laakiin maslaxa hadday ku jirto sida in lagu markhaati furayo sida in xukunkeeda la cadaynayo waa la sheegi karaa shaygi gaalnimada ahaa waa ilaahay ba qur-aanka wuxuu kaga xikaayooda shay kufriya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam xukunkeeda la cadayn gaalnimana lagu sheego laga xikaayo walxaakin lilkufri laysa bikaafirin baa ahlucilmigu yidhaahdeen laakiin waa maxay waa marka inay ka muuqanin wanaajisadu waxaan wanaajisanayo ama iska fudaydsanayo laakiin khatar buu ku sugan yahay dadkii hore ama odayaashii hore ayaa halkaas fiicnaa waxyaalaha khatartaa waxay odhan jireen waxaan afka la soo marin karin buu ku hadlay ya laakiin badan oo dhalinyarada ka mid waa iskaga baraajinayaan iyagoo iska qoslaya taasina waxay ka mid tahay ka aqoon darradooday ka mid tahay nasal allah alcaafiya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.